بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم فما بعد، فنستقل الحديث كتاب الله وخذ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المسألة التي أخذناها في الدرس السابق الإيمان بأن هذه الأمة تفتنوا في قبورها، وقبل ذلك لمن بعذاب القبر، وكما قلنا بعذاب القبر ونعيمه، بعذاب القبر ونعيمه، وأن ذلك العذاب وشامل للجسد وللروح، وعلق العذاب بالقبر لأن هذا هو الغالب، لأنه يعذب وهو في القبر الذي دفن فيه، وحتى لو غرق في الماء أو احترق ذلك الشخص فعذابه أو نعيمه يناله ويسهل إليه ويسهل إليه. نعم، ما نذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل التي تدل على عذاب القبر ونعيم القبر ومن السنة عند أحمد، عند أحمد البراءة عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم، أي أنه فيه أن من كان نفسه خبيثة فإنها تعذب، وأن النفس الطيبة فإنها تنحم ويفتح لها بابا أو نافذة إلى الجنة. نعم، وكذلك يقول سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، فدل على إيش؟ أنه قبل قيام الساعة فهو في البرزخ. نعم، وكذلك سنعذبه مرتين على ما قال بعضهم، سنعذبه مرتين. نعم، أهل النار. نعم، الكفار وكذلك المؤمنون، لكن كما قلنا أن العذاب الذي للكفار هو إيش؟ هو دائم، هو دائم فيه، وأما عذاب المؤمن فقد يتخفف كما في حديث إنهما يعذبان لا يعذبان في كبيرة، ألا إنه لكبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستتر. ثم نعم، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النبات في ذلك القبر، قال لعل يخفف عنه ما لم ييبس، ما لم ييبس، فهذا يدل على إيش؟ أنه من الممكن أن عذابه يخفف، لأن علق ذلك الفعل بفعل ممكن، فدل على أنه ممكن. نعم، ما المرض بالفتنة؟ وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. السؤال سؤال منكر ونكير، من هم الذين يسألون؟ هل كل واحد يسأل؟ هل الكفار يسألون؟ نعم يسألون، نعم يسألون، نعم كما نسأل، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يسأل يهود، إنما يسأل يهود. نعم، في حديث عائشة عند الإمام مسلم. نعم، من هم الذين لا يسألون؟ الأنبياء لا يسألون، بهم السؤال، من ربك من نبيك، فلماذا هو يسأل من نبيك؟ نعم، كذلك الشهداء لا يسألون، الشهداء لما نقول الشهداء شهداء المعركة الذين قتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء لا يسألون، هؤلاء لا يسألون، كفى ببارقة السيف على رؤوسهم فتنة، وكذلك الصديقون كذلك على القياس، لأنهم أفضل من الشهداء، هم أفضل من الشهداء فلا يسألون على الصحيح. كذلك المرابطون، المرابطون في سبيل الله فهؤلاء كذلك لا يسألون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرابط يجرى عليه عمله ويجرى عليه رزقه ويؤمن من السؤال. نعم، الأنبياء، الصديقون، الشهداء، المرابطون، لا الصالحون هذا على حسب، هذا على حسب، لا يسألون على حسب، حول يسألون، نعم حول يسألون، من الحامل بما أما ما يعني من مات في البطن، يعني إيش كان الحديث؟ من مات يوم الجمعة يعني كان في هذا كذلك كان هو الذي يسأل. الأحاديث في ذلك ما ثبتت. هناك حديث في أنه لا يعذب، لكن الذي لا يعذب لا لا لا يشمل أنه إيش اسمه لا يلزم أنه لا يسأل. فهناك من لا يعذب لكن يسأل. قال رحمه الله تعالى: قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان بي والتصديق به. انتقل إلى هذه المسألة العظيمة التي هي الشفاعة، وخصها هنا نوعا من الشفاعة، والشفاعة هي كثيرة. والشفاعة لغتان قال العلماء هو المقارنة بين شيئين، المقارنة بين شيئين أو الجمع بين فردي، الفردي مع الفردي أصبح شفحا، فهو يدل على مقارنة شيء. وأما في شرح في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالشفاعة، أحسن من عرف الشفاعة فيما رأيت الإمام العثيمين رحمه الله تعالى، قال هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر، تتوسط لغيرك لكي يستفيد من شيء أو لكي يجنب له شرا، يجنب له شرا، هذا هو الشفاعة، هذا هو الشفاعة. نعم، أنه يتوسط لغيره بجنب المنفعة أو دفع مضر، هذا هو أحسن ما قيل في الشفاعة. نعم، والشفاعة لا بس أن نذكر هذه الأشياء. قال الإيمان بالشفاعة، لكن من هم الذين يعني ينالون تلك الشفاعة؟ هذه الشفاعة أولا لابد أنه يعرف أنها حق لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: كل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة في الحقيقة هو دعاء، أنك تسأل الله سبحانه وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهي لله سبحانه وتعالى. فمن جعل الشفاعة لغير الله عز وجل كما تدرس في كتب التوحيد فهذا من الشرك، لأنه من الدعاء، والدعاء عبادة كما جاء في الحديث. فالشفاعة هي لله سبحانه وتعالى، يأذن من يشاء فيه سبحانه وتعالى، سواء كان الإذن الكوني الذي هو يحصل لأناس يوم القيامة أو الشرعي، لأن الناس يجوز الشفاعة فيما يقدر عليه، لكن بالإذن الشرعي لابد أن يكون في البر والتقوى، فقد هو يتشفع لغيره لكن في أشف المعصية، فهذا لم يأذن به سبحانه وتعالى، فقد يفعل لكن يقع في المعصية. فقال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أما الشفاعة في أشف أنه بارك الله فيكم يجني أنه ينفع غيره فيما أذن الله سبحانه وتعالى شرعا، فهذا له نصيب من الأجر. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يكون له من المعاصي. وهذا داخل في باب التعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان. فالشفاعة هي لله سبحانه وتعالى، سواء كان الشفاعة العظمى أو الشفاعة التي تذكر يوم القيامة فيما لا يقدر إلا عليه الله سبحانه وتعالى، أو بعد إذنه سبحانه وتعالى، أو مما يقدر عليه الإنسان لكن لا بد من الإذن الشرعي، لأن لا يفعل تلك الشفاعة فيما في غير حدود الله عز وجل، يشفع في حد في حدود الله، كما جاء في قصة أسامة لما أراد أنه يتشفع لتلك المرأة التي سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فهذا لا يجوز. فالشفاعة هي لله سبحانه وتعالى كلها كما قال سبحانه وتعالى. وشرناها هنا إلى شرط وهو الإذن، كما قال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلابد من الإذن، ومن لازم ذلك الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لمن يقتضى كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن يقتضى. فلابد من الإذن، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى دل على أنه راضي بالشافع وكذلك بالمشفوع. نعم، فالشفاعة حق الله سبحانه وتعالى، ملك من أملاكه سبحانه وتعالى، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. وقال سبحانه وتعالى: نعم، لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فالأمر كله يرجع الله سبحانه وتعالى، والشفاعة كذلك من أمره سبحانه وتعالى ومن ملكه، فلا تطلب إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا رحمه الله تعالى خص نوعا من أنواع الشفاعة، وخص هذه الشفاعة لأنها هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل الملل من خوارج وكذلك من معتزلة ومن من يذهبون وينحرفون في باب الوعيد والوعد ممن يكفرون بالكبائر. فنزلوا تلك الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الكفار أنهم لا تنفع شفاعة الشافعين، فنزلوها في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الأجر رحمه الله تعالى في الشريعة، فقال تأول آيات من كتاب الله عز وجل هي في الكفار، فنزلوها في المؤمنين. وتناسوا الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من مرتكبي الكبيرة فهم ينالون الشفاعة يوم القيامة، فتناسوا الأحاديث وأخذوا كتاب الله سبحانه وتعالى فقط، بل يعني إنما أخذوا ما كان يناسب تلك العقائد الفاسدة. فخصها هنا الشفاعة بمن كان يستحق دخول النار فدخلها، لأن الله سبحانه وتعالى من مات على يعني بالاختصار من نوقش الحساب فعذب، فبعد ذلك بقي أن الله سبحانه وتعالى إن شاء أذن له في الشفاعة، فإن لم يأذن له بالشفاعة فحق له النار، أنه يدخل النار حتى يعذب وينقم من تلك الذنوب، لأن قال العلماء لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ما غفر لذلك الشخص بقي عليه ذنوب وبقي عليه دنس، فلابد أنه يتطهر فيدخل في النار ويمات في النار ويعذب حتى يتطهر من تلك الذنوب ثم يدخل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى ادخلوها نعم طبتم فدخلوها خالدين، طبتم اتطهرتم يعني من الذنوب فدخلوها خالدين. فذلك هؤلاء الذين لم يؤذن لهم بالشفاعة وكذلك لم يغفر سبحانه وتعالى لابد من دخول النار، لكن هم مؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ذلك لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وقال سبحانه وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، فلا يعني يخلدون في النار هؤلاء وإن كانوا ادخلوا في النار وحصل لهم من الخزي من دخول النار، لكن لا نعم يخلدون في تلك النار، فلابد من الشفاعة. وهذه هي مسألتنا، أن بعض المؤمنين وكذلك من الملائكة يتشفعون لهؤلاء حتى يخرجون من النار، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما قال هنا وأشار فقال كما جاء في الأثر. والأحاديث في الشفاعة كثيرة جدا، بل هي قد بلغ حد التواتر بمعنى أنها في القوة كالآية من كتاب الله عز وجل، فمن أنكرها بعد البيان أنها من التواتر فيخشى عليه الكفر، فهو كالذي أنكر آية من كتاب الله عز وجل، ومن أنكر آية من كتاب الله كفر. كذلك من أنكر حديثا متواترا بعد العلم أنه تواتر وبعد المعرفة ما هو معنى التواتر هو أعظم، وهو كذلك برتلو فيكم نعم أشرف من الحديث التي هي متفق عليها، يعني لا نحتاج نقول بخاري ومسلم فتقول حديث متواتر، معنى ذلك أن الرواة من المستحيل أنهم توافقوا على أنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، فإذا علم أنه متواتر فلا يجوز له إلا الإيمان به والتصديق ما قال هنا، قال إنما حصر إنما هو الإيمان به والتصديق به، لأن هذه المسألة متواترة وما كان من التواتر فلا يجوز فيه الإنكار بعد البيان والعلم، وليس هناك أي تدخل للعقل، ليس هناك أي تدخل للعقول نعم وللهوى، وإنما الاتباع للأدلة التي جاءت في ذلك، وهي كثيرة جدا كثيرة جدا نعم، كما قلنا بلغت حد التواتر. ونقل الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك نعم، فقال أما الشفاعة لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليه بين المسلمين كما في مجمع الفتاوى الجزء الأول الصفحة 148، فنقل الإجماع على ذلك، وإنما خالف في ذلك الخوارج وكذلك المعتزلة كما قال الإمام ابن بلبر رحمه الله تعالى في الاستذكار الصفحة 148 المجلد الأول في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 104 أو 48 نعم. فالذين أنكروا تلك الشفاعة هؤلاء الخوارج الذين ذهبوا أن مرتكب الكبيرة فهو كفر بالله عز وجل، فإذا عندهم أهل الكبائر كفار فإذا لا ينالون تلك الشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر، شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر، فتناسوا تلك الحديث الصحاحة التي تدل على ثبوت الشفاعة نعم لهؤلاء المذنبين. نعم تمام. نقرأ بعض الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد قال أما أهل الجنة أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابهم النار بذنوبهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن لهم بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر جماعة جماعة فجيء بهم ضبائر ضبائر نعم فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيدوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، أي في حمل السيل في حافة السيل، فالسيل يمشي ولا حافتي السيل يوجد يعني من البرتلوفيك من الحشيش، فمن أين جاء هذا الحشيش؟ مع الماء، الماء مع التراب حمل السيل فتنبت هذه الأشياء. كذلك هؤلاء سينبتون بعد أن كانوا فحما فينبتون كما تنبت الحبة إذا كانت في حمل السيل، لأنهم يرجعون إلى تلك الحالة التي كانوا عليها قبل أن يلقون في النار. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهذا يدل على أنه لأهل الكبائر وليس لكل المؤمنين، لأن هناك من المتقون فهؤلاء لا ينالهم تلك المسألة، وإنما المسألة الإيمان بالشفاعة. قال بقوم يخرجون من النار أصابهم الكبائر، ليس كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني تتحدث عنهم تلك المسألة، إنما المذنبين الذين ماتوا على الذين ننقش الحساب. نعم. ودل ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يعني بعد أن ذكر أن ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى له أجل، ثم قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل أمتي أو بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، قال فاخترت الشفاعة لأنها أهم وأكفى. قال أتى نعم أترون أنها للمتقين؟ الآن يعني قد يقول القائل لماذا ما اختار أن نصف الأمة تدخل الجنة ولماذا اختار الشفاعة؟ فقال الشفاعة إنما هي للمذنبين، فقال أترونها للمتقين؟ فالشفاعة إنما هي للمذنبين، فقال أترونها للمتقين؟ قال ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين الذين تلوثوا بأذنوب ولم يتوبوا من ذلك وما غفر لهم ولا أذن لهم بالشفاعة فأدخلوا النار. نعم. فهذه الأحاديث التي تدل على أن هذه الشفاعة التي تحدث عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي لأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا على شيء من الكبائر فما غفر لهم، فهؤلاء قد يدخلوا النار لكن دخولا مؤقتا، وكذلك دخولهم ليس كدخول أهل النار، فهؤلاء لا يحيون فيها ولا يموتون، وأما هؤلاء يماتون فيها كما في الحديث أبي سعيد فقال إن هؤلاء أماتهم الله سبحانه وتعالى إماتة يميتهم الله سبحانه وتعالى في النار، لكن كفى بيش أنه سبحانه وتعالى أماتهم في النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نعم كفى بذلك أنه دخل في دار الكفار الذين ما عبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه الشفاعة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك أهل الخوارج الذين انحرفوا في باب الأحكام، نعم، الذين كفروا بالكبائر ولم يوفقوا لتأويل بين الآيات، فما تنفع شفاعة الشافعين؟ قالوا هؤلاء المراد بهم المؤمنون. نقول هذا ليس بالصحيح. ما الدليل ذلك؟ الآية التي الذين من الأحاديث التي تدل على أن بعد أمة محمد من أصحاب الكبائر يخرجون من النار بعد أن دخلوا، نعم، فليس كل من دخل النار أنه لا يخرج منها. بقي الشفاعة حتى نكمل هذه المسألة ويكون من باب المراجعة. هذه الشفاعة التي تحدث عنها هذه عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لغيره، فيشفع في ذلك المؤمنون وكذلك الملائكة وكذلك الأعمال تشفع له لصاحبه، نعم، فهي عامة هذه. وهناك الشفاعة هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها الشفاعة العظمى التي هي لأهل الموقف في عرصة القيامة بعد أن خرجوا من قبورهم حفاة عراة غرلا خرجوا من قبورهم وكلهم قد عين مكانه إما من الجنة وإما من النار كما في حديث البراء فالذي يعني من أهل الجنة فيرى مكانه فيقول ربي أقم الساعة والذي من أهل النار يرى مكانه كذلك من النار فيقول ربي لا تقيم الساعة فيخرجون بذلك الخوف الذي في قلوبهم وبذلك الفرح الذي في قلوبهم وكذلك بالخوف وذلك الخوف يعني يزيدهم نعمة فوق نعمة لأهل الجنة فيرون بارتلو فيكم فيرون الأهوال وكذلك الأحوال التي في وجوه هؤلاء من الكفار فيحمدون الله سبحانه وتعالى بما نالوا وفازوا من الفوز العظيم لولا نعمة الله سبحانه وتعالى لكانوا من هؤلاء نعم فيخرجون من تلك القبور ويقفون بتلك الحالة هل هو يوم هل هو ساعة نصف الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة يقفون في ذلك اليوم لو كان فقط أنهم ينتظرون 50,000 سنة لكفى بذلك عذابا فالإنسان إذا برطل فيكم قام في يعني قام مقاما يعني ساعة ساعتين يتعب يكفي في ذلك عذابا الآن 50,000 سنة وقد علم أن مآله ويقول ربي لا تقيم الساعة مع أنه كان يعذب في القبر النار يعرضون عليها لما هذا كان يريد أن يخرج من تلك القبور نعم فبعد ذلك يذهبون إلى الأنبياء يعني وكذلك في الحديث فبعضهم يعني في العرق ومنهم إلى الكعب ومنهم إلى الركبتين ومنهم إلى حقوي ومنهم من يلجم العرق إلجاما على حسب أعماله ومنهم تحت ظل عرش سبحانه وتعالى نعم فبعد ذلك يذهبون فيشفعون للأنبياء لأجل أن الله سبحانه وتعالى يريحهم من تلك الموقف فيذهبون إلى آدم فيذكر يعني من ذلك الذنب الذي أصابه فيقول لست لها فقال اذهب إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم فيقول كذلك يذكر من خطيئته فيقول لست لها اذهبوا إلى موسى وكذلك يذكر من ذنوبه ثم يقول اذهبوا إلى عيسى ولا يذكر له من الذنوب كما جاء في الحديث لا يذكر له أي خطأ ثم يقول لست لها فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيؤذن له فيسجد كما في الحديث الطويل ثم يؤذن له بالشفاعة ثم بعد ذلك الحوت ثم بعد ذلك الحوت هم هذه الشفاعة لم ينكر تلك الشفاعة هؤلاء من أهل البدع لا ينكر ذلك أحد من أهل البدع وإنما انكروا تلك التي قبلها نعم فهذه سمى الشفاعة العظمى وهي المقصودة في قوله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا المقام المحمود قد فسره ابن عمر رضي الله عنه أنه بمعنى الشفاعة كما جاء ذلك عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم فقال إن الناس يسيرون يوم القيامة فيتبع كل أمة نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يبعث الله سبحانه وتعالى المقام المحمود فذلك هو الذي يبعث الله سبحانه فيه المقام المحمود هذا عند الإمام البخاري وهذا هو أكثر قول المفسرين في هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أكثر العلماء من المفسرين على أن المراد بيش المقام المحمود هو الشفاعة التي هي العظمى وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة له دون غيره من الأنبياء نعم وأذكر ذلك عليه إجماع وليس هناك أي خلاف بين أهل الملل نعم وكذلك من الشفاعة التي هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة ليدخلون الجنة الشفاعة لأهل الجنة لدخولهم الجنة كما جاء في الحديث فيأتون على باب الجنة فيستفتحون أو يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة فيستفتح فيقول الخازن من أنت فيقول أنا محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك وهذا الحديث كذلك حديث صحيح يعني عند الإمام مسلم نعم عند الإمام المسلم هذه الشفاعة كذلك هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة لدخولهم الجنة وكذلك من الشفاعة لرفع الدرجات وزيادة في الثواب، وهذه كذلك هي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما في قصة أبي سلمة لما مات دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في العابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذا الحديث عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فذكر العلماء من ذلك الحديث الصحيح أن هذا من باب الشفاعة كذلك، يعني لرفع الدرجات وكذلك لزيادة في الثواب، وهذه هي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. كذلك من الشفاعة الشفاعة لمن استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، فذكروا تلك الشفاعة، فهنا كمان حق له دخول النار، من حق له دخول النار لكن يشفع لهم حتى لا يدخلها. هذه المسألة في الحقيقة لا يوجد فيه حديث صريح يدل على ذلك، حديث صحيح صريح، فهناك من الأحاديث الصريحة التي هي ضعيفة، الصريحة لكن هي ضعيفة، حديث طويل عند ابن أبي دنيا، وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية، قال من كتاب الأهوال لابن أبي الدنيا أنه ذكر حديثا طويلا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أهل النار ينشدون النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة قفوهم، يعني الحديث فيها غرابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمروا، ومنهم الذين أمر الملائكة أنهم يسوقونهم إلى النار الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أمر الملائكة أن يسوقوا هؤلاء إلى النار، فهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم فينشدونه في الشفاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة في الحديث يقول قفوهم، ثم يذهب يشفع فيؤذن له فيقال أخرج من شئت منهم، ثم جماعة ثانية ثم قال ثم يدخل هؤلاء يعني النار، معنى ذلك أن هؤلاء ما دخلوا النار. لكن هذا الحديث يعني قال الإمام المقبل رحمه الله تعالى أن الراوي نسيته ابن أبي كريبة، فقال له مناكر وقال يخشى أنه قد أرسل قال عن النبي أو قال عن الصحابة ولم يلقى ذلك الصحابي. نعم. وكذلك هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قل سبحانه وتعالى يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يوفيهم أجورهم، قال في الشفاعة في رفع الدرجة نسيت وأشكنا ويزيدهم من فضله، أو نعم ليوفيهم أجورهم قال للشفاعة لكي لا يدخل النار، ويزيدهم من فضله يرفعون لهم درجات يعني في الجنة وزيادة في الثواب، وقال هذا حديث منكر. فليس هناك حديث يدل على ذلك أن الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، ولكن قال العلماء هذه تدخل في عموم قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة، فقال هذه عامة سواء دخل النار أو لم يدخلوا، حق لهم دخول النار لكن شفع لهم، فقال هذا الحديث عام، هذا حديث عام، حتى استدل كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بحديث قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجالا لا يشركون بلا شيء إلا شفع لهم فيه، فقال هذه الشفاعة إنما تقع على الذين حق لهم دخول النار فلا يدخلها، ذكر ذلك في قول المفيد. في حقيقة في هذه المسألة ليس هناك دليل يدل على ذلك، ولا كذلك نقل من إجماع يدل على أن الأمة اجتمع على هذه المسألة، لكن يذكرون هذه، والحديث عام تم شفاعته لأهل الكبائر يوم القيامة، ويوم القيامة عام، وأهل الكبائر كذلك يشمل هؤلاء النار. فهذه المسألة وإن كان ليس هناك دليل صريح في ذلك، لكن الحديث العام يعمل به. نعم. تم ذكروا كذلك من الشفاعة، وهذه في الحقيقة ليست هي الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لعمه أبي طالب. في الحقيقة هذه ليست بالشفاعة، لماذا؟ لأن إذا الآن نعتمد على الحد الشرعي للشفاعة، ما هي الشفاعة؟ هو الطلب، هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى أن يخفف له من النار؟ لا، وإنما الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ولما قام أبو طالب من الدفاع عن الدين، فأهل النار كأهل الجنة، يتفاوتون في الثواب وكذلك في العذاب، فمنهم في الدرك الأسفل لأنهم أتوا بالعظائم، ومنهم من دون ذلك فهو إن كان على الكفر لكن قام بأعمال خيرية، منه الدفاع لولا الله سبحانه وتعالى، ثم هو لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من بلوغ دعوة، والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بالرجل فاسق. ففي الحقيقة هذا ليس من الشفاعة، وإنما ذلك من الإكرام، الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف العذاب عن أبي طالب ولما قام هو من الدفاع عن الدين، وكذلك والله أعلم من أجل القرابة، فلأجل هذه الأمور خفف الله سبحانه وتعالى من عذابه، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا، يطرح له تحت قدمي جمرتين ترغي به دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. ففي الحقيقة هذه في ذلك لا تراها في بعض الكتب، في بعض الكتب لا يذكرون تلك الشفاعة، لماذا؟ لأن في الحقيقة ليست يش بشفاعة، لأن ليس بالتوسط، ليس من بالتوسط، لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أهل القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلا يجوز. فهذه في الحقيقة فيها النظر. ونختم هذا إن شاء الله كما قلنا أن الشفاعة حق الله سبحانه وتعالى، وهذا الحق إنما ينال بالأسباب، وأعظم السبب في ذلك الإسلام، أعظم السبب في ذلك الإسلام، لأن كما سبق أن هذه الشفاعة للمذنبين من أهل الكبائر، فمن كان كافرا فلا يناله، من كان كافرا فلا يناله، فأعظم أسباب لنال الشفاعة الإسلام والإيمان والموت على السنة، الموت على السنة، وأسعد الناس في ذلك أخلصهم، والمراد بأخلصهم هي أحسنهم عبادة، كما جاء في الحديث لما سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فشدة إخلاصه أداه إلى أنه يعبد الله عز وجل كأنه يرى، فهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بكل الشفاعة، بكل الشفاعة، نعم، أسعدهم هم أخلصهم، نعم. وكذلك لابد من إيش؟ الإذن، هذا من الشروط، لكن الأسباب التي بها تنال، لابد من الإيمان قبل ذلك، وكذلك هناك من الأسباب قال العلماء كذلك القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن شافعا لأصحابه يوم القيامة كما جاء في الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن شافع مشفع، أي يشفع ويقبل له الشفاعة، يشفع ومشفع أنه يقبل له الشفاعة، فقال ماحل ومصدق، ماحل أنه يدفع يسعى في الدفاع عن صاحبه ومصدق، وقال من قاده أو من جعله أمامه قاده إلى الجنة، أي من عمل به، وقال ومن جعله وراء ظهره قاده إلى النار، وهذا الحديث حديث حسن، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، نعم. فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، كذلك من الآيات ومن الأسور التي تشفع لصاحبه سورة الملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية يشفع لصاحبه حتى يغفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، وكذلك يشفع لصاحبه سورة البقرة وسورة آل عمران، يشفعان لصاحبه، يشفعان لصاحبه، نعم. وكذلك السكنة بالمدينة، من مات يعني سكن المدينة ومات فيها فهي تشفع لصاحبه يوم القيامة، كما جاء الحديث في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لوائها، إيه على شدتها وعلى المرض التي فيها، قال لا يصبر أحد على لوائها فيموت إلا كان شفيعا له أو شهيدا له يوم القيامة، إذا كان مسلما، إن مات على الإسلام ومات في تلك البقعة المباركة فهي تشفع له يوم القيامة، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليموت بها، فإنه من يموت بها يشفع له أو يشفع له أو يشهد له يوم القيامة، عند الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، وقد صححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، له كتاب جيد في ذلك الشفاعة، الشيخ مقبل رحمه الله. كذلك من الأسباب التي ينال الإنسان بها الشفاعة أنه يسمع الأذان فيردد ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة والفريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سلوا قل ثم سلوا الله لي الوسيلة فهي مكانة وهي منزلة في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله عز وجل وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله سبحانه وتعالى لي الوسيلة حلت له شفاعة كان بعد الأذان أنه إذا سأل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الوسيلة هي المكان المكان الرافع والفضيلة قالوا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل أنه يكون يعني الأفضل يعني المرتبة الوسيلة هي المكانة أو المكان والفضيلة هي المكانة الفضيلة هي المكانة المرتبة فمن سأل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وسيب الفضيلة حلت له الشفاعة نعم وكذلك من قال رب اللهم ربنا هذه دعوة التامة وصلت القائمة آتي محمد الوسيب والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له كذلك الشفاعة يوم القيامة فأسباب الشفاعة هي كثيرة فالإنسان عليه أنه يحرص عليها فإنه لا يدري كيف يموت فإنه لا يدري كيف يموت هل ترجح سيئاته على حسناته والعكس لا يدري ذلك لا يدري على أي كيفية يموت فإنسان لابد أنه يحرص على الأسباب التي ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فمن تلك الأسباب العظيمة الشفاعة أنه يحرص على الأسباب التي بها ينال الشفاعة يوم القيامة نعم نكتفي إن شاء الله بذلك القدر ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى هنا إن شاء الله مع تحية دماج أفاف وانكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين